الحمد لله العلي العظيم الحكيم العليم الذي لا يفعل إلا بحكمه سبحانه وبحمده وتبارك اسمه وتعالى جده. الله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم، لا يعلم مقدار حكمته ولا عظمة حكمته إلا هو سبحانه وتعالى. في قصة موسى والخضر، بينما الخضر عليه السلام يمضي في إحدى الشوارع رأى غلاما فقتله، موسى عليه السلام لم يتحمل ذلك، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. في نهاية القصة هذا مشهد نراه كثيرا جدا، هذا غني، هذا فقير، هذا قوي، هذا ضعيف، هذا مريض، هذا صحيح، هذا يموت شابا، هذا يموت هرما، أقدار وأفعال تملأ الكون. حكمة الله العظيمة الباهرة لا يعلمها إلا هو، إلا أن الله تعالى يعلم، لأنه يعلم أن الإنسان عجول، خلق الإنسان عجولا. الإنسان دائما ينظر إلى جزء الصورة، بيّن الله تعالى لنا في كتابه شيئا بسيطا طفيفا من روعة وعظمة الحكمة الربانية حتى تهدأ النفس. الخضر لما عاتبه موسى قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. في نهاية القصة قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا الغلام كما في الحديث كان قد طبع كافرا، الله تعالى علم، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن كيف كان يكون. يعلم الله تعالى أن هذا الغلام عندما يكبر ويشب سيكفر، طبع على الكفر. والده ووالدته صالحين، أب وأم في غاية الصلاح، ولك أن تتخيل حال الأب والأم عندما يجد الولد كفر بالله تعالى، أي حياة وأي نعيم، سيصبح الولد غما وحسرة وندما. الله تعالى رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، حكيم سبحانه وتعالى، شاء الله تعالى أن يموت هذا الغلام فيموت قبل البلوغ فيدخل الجنة. ثم الله تبارك وتعالى يلهمهما الصبر ويرفع الدرجة بالصبر على هذا البلاء، ثم يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أنت رأيت جزء الصورة فظننت أن الأمر في غاية الصعوبة، إلا أن الله تعالى الحكيم العليم أمرك أن ترضى وتصبر على أمره، لأنه لا يفعل إلا بحكمة، بل وبمنتهى الحكمة الباهرة. أنت ترى صورا في الدنيا، أحداثا صغيرة جدا، الله تعالى لا يفعل فعلا ولو بسيطا طفيفا إلا بحكمة. أتدري هذا الغنى وهذا الفقر؟ كل الناس يتمنون الغنى، الله تعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا. أتدري حتى السمع، سمعك لو أن الله تعالى أسمعك كل شيء، والله لصارت الحياة نكدا وغما، لا تستطيع أن تعيش. لو ترى بعينك كل شيء لمت كمدا وحزنا، إلا أن الله تعالى جعل بصرك محدودا بحكمة وسمعك محدودا بحكمة. انظر إلى يوسف عليه السلام في هذه الصورة العظيمة، الله تعالى قص علينا هذه البلاءات من أول الرؤية، ثم البئر، ثم الاستعباد، ثم كيد المرأة، ثم السجن، ثم في آخر القصة ماذا قال الله تعالى؟ وقد أحسن بي أي ربي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، ختمها بقوله: إنه هو العليم الحكيم. علم الله وحكمته من آثار عظمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.